الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص العمل لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا فيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات. طيب، هنا كما مر بنا في الدرس الماضي كان المؤلف رحمه الله كان يتكلم عن عبادة الإخلاص من العبادات القلبية والأعمال القلبية، وبين أن الإخلاص هو أصل التوحيد، وذكر أن التوحيد ينقسم إلى نوعين: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي هو ما يعرف بقسمين من أقسام التوحيد الثلاثة على التقسيم الثلاثي للتوحيد، فالتوحيد العلمي يشتمل على قسمين، والعملي يشتمل على القسم الثالث. من يعرف القسمين اللذان يشتمل عليهما التوحيد العلمي؟ على الربوبية والأسماء والصفات. يعني إذا قسمنا التوحيد اللي هو التقسيم الثلاثي، فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فالتوحيد العلمي يشتمل على قسمين اللي هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى والمتصرف في هذا الكون عز وجل، فبالإضافة إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل في توحيد الربوبية، هذا علم يعلم بالقلب. توحيد الأسماء والصفات إثبات الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من العلم الذي يعلم. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد علمي. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية الذي يقال له توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله تعالى وحده، هو توحيد الله بأفعال العباد. الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني العباد يصرفون أفعالهم عباداتهم لله تعالى وحده، يعني لا نصلي إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، لا ندعو غير الله. فهذه أعمال، هو توحيد الألوهية وتوحيد عملي، أن توحد الله بأعمالك وبأفعالك أيها العبد فتتقرب إلى الله بالعبادة وحده. فهنا يقول المؤلف، طبعا هو موضوع الكتاب هنا بيتكلم عن الأعمال القلبية، بيتكلم عن العبادات والأعمال القلبية، والتوحيد العملي هو توحيد الله تعالى بالعبادة بما فيها العبادات القلبية، عبادة الخوف، عبادة الرجاء، المحبة، التوكل إلى غير ذلك، هذه عبادات قلبية. فيقول المقصود هنا هو في هذا الكتاب يتكلم عن التوحيد العملي، خاصة ما يتعلق بتوحيد الله تعالى بأعمال القلوب، أن العبادات القلبية تصرف لله تعالى وحده. لكن يقول هناك ارتباط بين النوعين، فيقول إذا لاحظت تجد أن من ضل من الفرق في التوحيد العلمي يرتبط هذا عادة بضلال في التوحيد العملي، والذي وفقه الله تعالى للصواب وللقول الحق في التوحيد العلمي تجده أيضا يعني ينعكس أثر هذا على توحيده العملي. فبين النوعين ارتباط. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية، أهل التعطيل هم الذين نفوا الصفات عن الله تعالى، يعني أراد هنا أن يوضح أن الذين يعني ضلوا في التوحيد العلمي حصل عندهم خلل في التوحيد العملي. فأهل التعطيل الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، والجهمية منهم، يعني أهل التعطيل تشمل هنا الجهمية والمعتزلة، المعتزلة معطلة والجهمية يعني معطلة، هم المعتزلة أصلا أخذوا التعطيل عن الجهمية، ورثوا تعطيل الصفات، لأن نفي الصفات عن الله أخذوها عن الجهمية. فأهل التعطيل هم الجهمية، وفي المقابل أهل التمثيل لهم مشبهة، مثل فرقة الكرامية، فرقة الكرامية وأمثالهم من من الممثلة أو المشبهة، الذين يقول أحدهم يعني يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا وكذا، تعالى الله عما يقولون. فيقول الفرقتان فيهما شرك عملي، مع أن ضلالهم في باب الأسماء والصفات، وباب الأسماء والصفات هذا من التوحيد العلمي، لكن مع ذلك كل من الفرقتين يعني وهما على طرفي نقيض. يعني أهل التعطيل يقولون الله تعالى ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا، وينفون عن الله تعالى الصفات. وأهل التمثيل يثبتون الصفات لكن يمثلونها بصفات الخلق. فيقول كلا النوعين عنده شرك في التوحيد العملي. يقول إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات. كل أصل معتقد هذه الفرق فيه تسوية بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، أو تسوية بين الله تعالى وبين المعدومات. كيف هذا؟ قال كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص. هنا يقول معطلة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات، اللي هم الجهمية والمعتزلة، هؤلاء نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون يعني فقط يؤمنون أن الله تعالى موجود سبحانه وتعالى، لكن ما هي صفة الله تعالى عندهم؟ كلها صفات سلبية، يعني نفي الصفات السلبية اللي هي المنفية عن الله تعالى. فصفة الله تعالى عندهم أنه ليس بسميع ولا بصير، أو أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا، تعالى الله عما يقولون، فينفون عن الله تعالى الصفات. طيب هم طبعا المعطلة إذا قيل لهم لماذا تنفون الصفات، قال لك لأن هذه صفات المخلوقين، ولو أثبتناها لله شبهناه بالمخلوقين، هكذا يزعمون. يقول لك لو قلنا إن الله تعالى يتكلم، طب الكلام ده صفة الإنسان، يبقى إذن شبهنا الله بالإنسان، أو قلنا يسمع أو يبصر، يزعمون أن لو أثبتوا الصفات سيشبهون، فيفرون من هذا بإنكار الصفات. فهم في الحقيقة وقعوا في أسوأ مما فروا منه. لماذا؟ لأن قلت طيب ما هي الصفات السلبية هذه عندما يقولون إن الله تعالى لا يتكلم؟ طب ما الذي لا يتكلم؟ أحد أمرين، إما معدوم وإما ناقص، أو يعني نفي الصفات هذا إما عن الأشياء المعدومة وإما عن الأشياء الناقصة. يعني الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا، ولا يقولون إن الله تعالى يعني ينفون عنه الفوقية وينفون كذا وينفون كذا، يقولون إن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فيأخذون ينفون عن الله سبحانه وتعالى نفيا يعني كثيرا، فيصبح في النهاية هذه صفة المعدوم، فكأنهم شبهوا الله تعالى بالمعدوم. يعني لو كل شخص صف العدم، ما هو العدم؟ فلن يستطيع أن يصفه بأحسن مما وصف به الجهمية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن شبهوا الله تعالى بالمعدوم، أو شبهوه بالناقص، لأنك مثلا الذي لا يتكلم أو لا يسمع ولا يبصر، إما أنه ليس شيء جماد، ليس له قابلية للسمع ولا للبصر ولا للكلام أو كذا، أو أنه إنسان مثلا به عيب خلقي، لا يتكلم أو لا يسمع أو كذا، فإذا إيه يعني شبه الله سبحانه وتعالى لما يقول لا يتكلم، إذا شبهه إما بالجماد، ما هو الجماد لا يتكلم، يبقى هنا برضو تشبيه، أو شبه الله تعالى بإنسان لا يتكلم، لأن الذي لا يتكلم إما ليس عنده قابلية الكلام أصلا، أو عنده القدرة القابلية للكلام لكنه يعني عاجز عنه أو كذا، تعالى الله عما يقولون. إذن هم يزعمون أنهم حملهم على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أنه حملهم على هذا الفراد من التشبيه فوقعوا في التشبيه. طبعا أهل السنة عندما يثبتون الصفات لله لا يقولون إن كلام الله ككلام المخلوق، ولا إن سمع الله كسمع المخلوق، وإنما يقولون كلام يليق بجلاله ليس ككلام المخلوق، وسمع يليق بكماله ليس كسمع المخلوق، وهكذا. طيب، وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين. يقول يعني بالنسبة للممثلة هؤلاء يعني رفعوا المخلوق حتى جعلوه كالخالق، تعالى الله عما يقولون. الممثلة ممن يقولون يعني سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا، فهؤلاء أثبتوا مماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق، واضح؟ وكذلك يعني حتى المعطلة يعني الذين ينفون الصفات من المعتزلة وكذا، عندما يثبتون يعني بعض الصفات لله تعالى يثبتونها إيه، يقولون يعني أن صفات الله مخلوقة وكذا، فعندهم أيضا مماثلة ومشابهة بينهم وبين المخلوق، يشبهون يعني بين الله تعالى وبين المخلوق. نعم، الممثلة، نعم، اللي هم يعني هو مذهب في الصفات ويقول به من الفرق اللي هم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، رجل يعني كان من أهل فارس، كان يقول يعني تعالى الله عما يقولون، يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره، تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء يقال عنهم الممثلة. وأما المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله تعالى وهم إيه؟ الجهمية والمعتزلة، فرقتان. الله يبارك. فإذا يعني الخلاصة أن الإيه سواء أهل التعطيل أو أهل التمثيل، هؤلاء يعني ضلوا في أبواب التوحيد العلمي اللي هو ما يتعلق بإثبات الصفات لله تعالى، لكن نشأ عن ضلالهم أنهم سووا بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق. يقول نفس الشيء وقع فيه اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. قال واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها سبحانه وتعالى، وهي من صفات خلقه. اليهود والعياذ بالله تعالى يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات النقص، فوقعوا في التمثيل، يزعمون المماثلة بين الله تعالى وبين المخلوقات في النقص، تعالى الله عما يقولون. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. النصارى عكس اليهود، يعني رفعوا بعض المخلوقين كعيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، أو جبريل الروح القدس جبريل عليه السلام، رفعوهم حتى أعطوهم صفات من صفات الربوبية والألوهية، ورفعوا هذه المخلوقات إلى مقام الله سبحانه وتعالى، فأيضا مثلوا، بس دول تمثيلهم بأنهم إيه يعني ساووا بين الله وخلقه بأنهم رفعوا المخلوق حتى وصفوه بصفات الخالق. هؤلاء النصارى. اليهود ساووا بين الله وخلقه بأن إيه وصفوا الله تعالى بما لا يليق حتى من صفات النقص، حتى ساووا بين الله تعالى وبين الخلق المخلوق. قال: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، المنيب إلى الله الذي يرجع إلى الله تعالى ويتعلق قلبه بالله تعالى، فالإنابة الرجوع إلى الله، ويدخل فيها التوبة ويدخل فيها المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمرنا بالدعاء وأمرنا بالإنابة، وده يعتبر من توحيد الإيه؟ من توحيد الألوهية، إفراد الله بالدعاء وإفراد الله بالإنابة إليه والاعتماد عليه، هذا من توحيد الألوهية، أليس كذلك؟ وفي نفس هذه الآيات اللي هي في سورة الفاتحة حذرنا من إيه؟ من اتباع طريقة اليهود والنصارى. فإذا اليهود والنصارى يعني عندهم إيه؟ ضلال في التوحيد العلمي وفي التوحيد العملي أيضا، وفي التوحيد العملي أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فإذا اليهود والنصارى لما صار عندهم خلل في التوحيد العلمي وأصبح عندهم مساواة بين الله وخلقه، مثلوا الله تعالى بخلقه إما بالانتقاص من مقام الله تعالى كما فعل اليهود، أو برفع المخلوق والغلو فيه ووصفه بصفات الخالق. فاليهود والنصارى لما حصل عندهم ضلال في التوحيد العلمي، يعني انعكس أثر هذا على ضلالهم في التوحيد العملي، فصار عندهم خلل في الإنابة إلى الله تعالى والتعلق بالله تعالى في الدعاء والرجاء والطلب من الله تعالى، فصار عندهم خلل في هذا الباب، لا تتعلق قلوبهم بالله تعالى واللجوء إليه والطلب منه سبحانه وتعالى، لأنهم سووا بين الله والمخلوق، فلذلك تنصرف قلوبهم إلى المخلوق في الرجاء والإنابة والدعاء وكذا إلى آخره. فيقول: كذلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام الذين ضلوا في التوحيد العلمي ونشأ عن هذا تسوية الله تعالى بالمخلوق، فصاروا يعني تتعلق قلوبهم بهؤلاء المخلوقين ويحصل عندهم خلل في التوحيد العملي اللي هو صرف العبادة لله، فيصرفون العبادة لغير الله. وفي هذه الأمة من شبه من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، هذه الأمة فيهم من أشبه اليهود وفيهم من أشبه النصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى. والحديث في الصحيحين. فهنا حذو القزة بالقزة، قالوا القزة اللي هو ايه؟ ريش السهم، اللي هو السهام التي يرمى بها يعني، فيجعلونها ايه؟ متساوية، ولابد ان تكون في غاية الاعتدال والتساوي، حتى يعني تصيب الهدف ايه؟ بدقة. فتتبعنهم ايه؟ حذو القزة بالقزة، يعني زي ريش السهم، في يعني تشابهونهم تماما وتتبعون سننهم. السنن معنى طريق، يعني تسيرون في الطريق الذي ساروا فيه. قال: وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. يقول أصل الدين هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص لله تعالى هو أن تريد الله سبحانه وتعالى وحده. قال إن الله سبحانه وتعالى يراد لذاته سبحانه وتعالى، وهو محبوب لذاته سبحانه وتعالى، ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى هذه أشياء تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أنت المؤمن يحب العمل الصالح ويحب المؤمنين وكذا محبة يعني تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. لكن محبة المؤمن لله تعالى فهذه إيه؟ محبة الله تعالى لذاته عز وجل، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لكن يقول إيه يعني أكثر ما جاء في النصوص الكتاب والسنة أن الله تعالى إيه أن المطلوب من العباد الغاية من خلق العباد وما الذي طلبه الله تعالى من الناس أن يعبدوه، لكن هو يقول لك أن العبادة أن المطلوب هو محبة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله تعالى، فيقول أنه ليس هناك تعارض، فهي الله تعالى خلق الخلق لعبادته، ومن ضمن العبادة أن تريد الله سبحانه وتعالى وحده وأن تحب الله سبحانه وتعالى محبة لا تساويها محبة غيره، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. فقال طيب ما هي العبادة؟ العبادة من تعريفاتها أنها كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. فإذا أصبحت الغاية من خلق الخلق هو عبادة الله تعالى، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. يبقى إذن إيه؟ نستنتج من هذا أن الغاية من خلق الخلق أن يحب الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تكون إيه؟ يكون تذللهم لله تعالى وحده. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. يبقى إذن إيه؟ حتى تتحقق العبادة لابد من التعظيم والحب والذل، تجتمع هذه الأمور الإيه؟ الثلاثة. فلا يكون الإنسان يعني عابدا لله تعالى إلا إذا كان معظما لله ذليلا لله تعالى. الانقياد والإذعان هذا اسم الإسلام، الإسلام معناه الخضوع والانقياد. يقال إيه؟ أسلمت الدابة يعني خضعت وذلت وانقادت. فالإنسان لا يكون مسلما إلا إذا أسلم لله تعالى، أسلمت لله رب العالمين يعني خضع وانقاد، حتى يكون عبدا لله تعالى. ويقال طريق معبد يعني طريق إيه؟ مذلل مهيئ للسير عليه. فحتى يكون الإنسان عبدا لله تعالى لابد من تعظيم الله والذل له ومحبته. فيقول المحبة فقط بدون تعظيم وذل لا تكون عبادة. المحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون إيه؟ معبودا. والمعظم الذي لا يحب، برضو المعظم الذي لا يحب ولا يذل له برضو لا يكون معبودا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله. طبعا الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، التفسير لها تفسيران يعني، والتفسير الذي ذكره المؤلف هنا أن هؤلاء المشركين يحبون الله اتخذوا أندادا يعني نظراء جعلوهم مساوين لله سبحانه وتعالى، اتخذوا أندادا لله تعالى يعني نظراء جعلوهم يساوون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يحبون معبوداتهم كما يحبون الله، فسووا بينهم وبين الله تعالى في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى، أشد يعني لا يحبون شيئا محبة تساوي محبة الله. ده تفسير ماشي. يعني المؤمنون قد يقع من المؤمن محبة شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى، سواء الأشياء التي تحب لله تعالى من أجل الله، يعني محبة المؤمنين، محبة الرسل، محبة كذا، أو المحبة الطبيعية، يعني محبة نوع من الطعام أو الثياب أو غير ذلك. لكن المؤمن لا يمكن أن يساوي حبه لشيء ما بحبه لله سبحانه وتعالى. إذا المشركون اتخذوا أندادا يعني مساوين لله تعالى، وأحبوهم حبا يساوي حبهم لله، لكن المؤمنين حبهم لله تعالى أعظم من حبهم لأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير. هناك تفسير آخر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني يتخذون أندادا يحبونهم محبة يعني عظمى، يعني أندادا يعني معبودات جعلوها ندا لله تعالى ونظيرا له ومساويا له، فتعلقت قلوبهم بهذه الأنداد في المحبة كتعلق قلوب المؤمنين بالله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ومع ذلك فإيه محبة المؤمنين لمعبودهم سبحانه وتعالى أعظم من محبة المشركين لإيه لمعبوداتهم. واضح؟ قال لأن المؤمنين أعلموا بالله، والحب يتبع العلم. المؤمنون أعلموا بالله تعالى والحب يتبع العلم، يعني كلما كان الإنسان أعرف بالله تعالى وأعلم به كلما ازداد إيه حبا له سبحانه وتعالى. فهذه يعني إيه جعلها من يعني ثمرات العلم بالله سبحانه وتعالى، أن المؤمن يعني كلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيه يعني محبة له سبحانه وتعالى، كلما عرفت من صفات كماله. لأنه مر بنا يعني مر بنا أن يعني محبة الله سبحانه وتعالى يعني تنقسم إلى قسمين: محبة الله تعالى لذاته، ومحبته سبحانه وتعالى لإحسانه إلى عبده. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني كما أنك إيه يعني في محبتك لمخلوق وثنائك عليه ومدحك له أو كذا، هناك نوعان، يعني شخص تحبه لما فيه من صفات الكمال والخير وإن لم يتعدى منه نفع إليك، يعني شخص فقط يعني فيه صفات حميدة وأخلاق يعني كريمة وكذا، فأنت تحبه لأجل هذه الصفات الكريمة والحميدة وكذا، رغم أنه يعني لم يحسن إليك بشيء أو لم يدعم عليك بشيء، فأنت تحبه وتمدحه من أجل يعني ما اتصف به من صفات الكمال، فهذا نوع. هناك النوع الآخر هو محبة الإنسان لمن أحسن إليه وأنعم عليه، من أحسن إليك وأنعم عليك فأنت تحبه وتحمده من أجل يعني وتثني عليه وكذا من أجل هذا الإحسان الذي وصل إليك منه. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى عز وجل، الله سبحانه وتعالى محمود من الجهتين، من جهة اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال عز وجل، فكلما كنت أعرف بصفات الله سبحانه وتعالى كلما كنت يعني أعظم حبا لله تعالى. لذلك عرفنا الله تعالى بنفسه في كتابه الكريم، وعرفنا بصفات كماله سبحانه وتعالى، وكلما يعني تعرفت على هذه الصفات وما في يعني ما اتصف الله تعالى به من رحمة وقدرة وعظمة وكذا، كلما تعرفت على هذه الصفات ازددت حبا لله سبحانه وتعالى. وكذلك العلم أيضا من باب العلم بنعم الله تعالى عليك، كلما ازددت علما أيضا بنعم الله تعالى عليك وإحسانه إليك وتعرفت على هذه النعم ازددت حبا لله تعالى أيضا من هذا الباب. فالمؤمنون أعلموا بالله سبحانه وتعالى، والحب يتبع العلم، لذلك المؤمنون أعظم حبا لله تعالى. يعني لا يمكن أن عابد وثن من الأوثان مهما أحب هذا الوثن لا يمكن أن يكون حبه لهذا الوثن كحب المؤمن لله تعالى، لأن هذا الوثن مهما اتصف هذا الوثن به يعني أو هذا المعبود سواء عبد، حتى لو عبد نبيا ولا عبد ملكا ولا عبد كذا، يعني لا يمكن أن يكون فيه من الصفات كصفة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى ليس كمثله شيء والله تعالى يعني له المثل الأعلى عز وجل. وكذلك من جهة الإحسان إلى الإنسان أو كذا، لا يمكن أن يعتقد مع يعني عابد في معبود سوى الله سبحانه وتعالى أنه أحسن إليه بأعظم مما يعتقد المؤمن يعني في إحسان الله سبحانه وتعالى إليه وكذا. فالحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب. لأن الآية كما ذكرنا يعني لها تفسيران، وفي أحد التفسيرين إن المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم، وحبهم لله يساوي حبهم للآلهة، فقسموا الحب يعني بين الله وبين الأنداد، لكن المؤمن جعل حبه كله لله سبحانه وتعالى. فإذا أيهما أعظم؟ حب المؤمن لله، لأن المؤمن جعل حبه كله لله، وهؤلاء قسموا حب الحب يعني بعضه لله وبعضه للأوثان. ومعلوم أن ذلك أكمل، يعني الذي يجعل حبه كله لله تعالى خالصا له أكمل. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله تعالى ضرب مثلا بين يعني عبد مملوك فيه شركاء متشاكسون، يعني له مثلا 10 من الملاك ولا 5 من الملاك ولا حتى مالكان يعني اشترك في ملكية هذا العبد، وليسوا متفقين على رأي واحد بل هم متشاكسون فيما بينهم، فأحدهم يأمره بشيء والآخر ينهاه عنه، وهو متحير إن أرضى هذا أسخط هذا وإن أرضى هذا أسخط هذا. فهل هذا يستوي مع رجل سلما لرجل، وفي القراءة الأخرى سالما لرجل، فهل يستوي يعني الذي العبد الذي فيه شركاء متشاكسون والعبد الذي يعني له مالك واحد وهو سالم له يعني خالص له ويحرص على إرضائه وتلبية يعني طلبه، فهل يستوي هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فكذلك المشركون الذين يعني عبدوا الله تعالى وعبدوا معه آلهة أخرى، فهؤلاء يعني أصبح إن أرضوا الله تعالى إن أرضوا آلهتهم هذه الباطلة التي يعبدونها من دون الله وعبدوها من دون الله أسخطوا الله سبحانه وتعالى وكذا، والله تعالى يذرهم وشركهم وكذا. فإذا المؤمن الذي أخلص محبته لله تعالى لا شك أن محبته لله تعالى أكمل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. نعم. هو هذا بعد الصلاة إن شاء الله نتكلم عنه.